لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد. قال الشيخ سيد سابق رحمه الله: زوال التحليل، كتاب فقه السنة، كتاب النكاح. قال: زوال التحليل هو أن يتزوج المطلقة ثلاثا بعد انقضاء عدتها ويدخل بها، أو دي خطأ، هي ويدخل بها ثم يطلقها ليحلها للزوج الأول، ذلك أن الله عز وجل جعل الطلاق ثلاثا: الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. قال عز وجل: فإن طلقها، أي الثالثة، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيما حدود الله. فيقع كثير من الأزواج في طلاق الثلاث ويبحث عن مخرج، فيأتي بمحلل. هذا هو الزوج الذي يتزوج المرأة ويدخل بها ثم يطلقها ليحلها. إذن هناك قصد منه أن يحلها لزوجها الأول. العبرة هنا بقصد الزوج المحلل. أما المحلل له فهو الزوج المطلق ثلاثا، الزوج الأول الذي سوف يعود للمرأة بعد هذا العقد الصوري الشكلي الذي ليس له حقيقة عقد الزواج. قال: حكمه: هذا النوع من الزواج كبيرة من كبائر الإثم والفواحش، حرمه الله ولعن فاعله. فعن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله المحلل والمحلل له. رواه أحمد بسند حسن. لعن الله المحلل على الذي تزوج على نية التحليل، قصد ذلك، والمحلل له الذي اتفق معه على ذلك أو تواطأ. عند الشافعية والحنفية أن ذلك لا يكون إلا مع العقد، مع في صيغة العقد. كان يقول: تزوجتها لأحلها. ما هي كذلك، ما هو لسه جاي الأدلة كلها جاي. وعند جمهور أهل العلم من السلف أن ذلك يحصل ولو لم يتلفظ به في العقد، وأن العبرة بولود القصد، واللعنة للمحلل له إذا كان متواطئا أو علم ذلك فاستحل زوجته بهذا. يعني لا، هو ما كانش متواطئ ولكن علم أن الزوج الذي تزوج لم يتزوجها إلا للتحليل فقبل ذلك وتزوج امرأته بهذا، يعني التي كانت امرأته التي طلقها ثلاثا، معتبرا حل هذا التحليل. هذا يكون زانيا، يكون ملعونا، لأنه قد تزوج امرأته بعد طلاق الثلاث دون عقد صحيح. هذا العقد محرم كبيرة، ملعون فاعلها، وفي نفس الوقت باطل، عقد باطل لا يصح. وإن كانوا على علم رجما، وإن كان على تأويل درئ عنهما الحد. وتاب ووجبت عليهم التوبة. من كان منهم على علم بذلك فهو الملعون وهو الذي يستحق العقوبة، وأما من كان لا يعلم فإنه ليس عليه في ذلك إثم. لو كان مقلدا ولم يبلغه الدليل فهو معذور، ولكن لا تحل الزوجة بذلك. زي ما قلنا الشافعية والحنفية اللي قالوا ان ده لما يكون بالنص، يعني عندهم ان العبرة بالالفاظ، اذا ما قالوش في عقد الزواج الثاني ده زوجتك فلانة لتحلها لزوجها لتطلقها بعد ان تدخل بها، فيبقى ده ما عنده ما ما ما ما وقعش نكاح تهليل. يشترط ذلك. الجمهور يرى ان العبرة بالمقاصد وان التواطؤ السابق على العقد وان تلفظ بعقد صحيح هو بمنزلة الاشتراط في العقد، وان العبرة بالمقاصد وليس فقط بالالفاظ. نعم. عن عبد الله بن مسعود، يعني هما ما بيقولوش بان الحديث مرفوض، بس بيقولوا ده كده مش هو نكاح التحليل، مش هو ده الملعون، طالما الاتفاق كان منفصل عن العقد. نكاح المتعة لازم لو هما الاثنين يعني تواطأ، احنا قلنا لو كان في نياتي ان يطلقها فقط ما يبقاش نكاح متعة. يعني الامر ده يشترط فيه الاتفاق على المدة بين الطرفين، لكن هنا حتى ولو لم تعلم المرأة لم ينعقد هذا العقد صحيح، يفرق بينهما. عن عبد الله بن مسعود قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له، رواه الترمذي. يعني عندنا حديث ابي هريره وحديث عبد الله بن مسعود صححه الشيخ الالباني. وعند الترمذي المحل والمحلل لهم. قال هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه، والعمل على هذا عند اهل العلم من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر بن الخطاب وعثمان بن عفان وعبد الله بن عمر وغيرهم، وهو قول الفقهاء من التابعين. وعن عقبة بن عامر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الا اخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال هو المحلل، لعن الله المحلل والمحلل له. يستعير تيسا للوطئ يطأ، طبعا ده حاجة تشبيه البهائم قبيح جدا، سماه تيسا مستعارا وليس لنا مثل السيد. الحديث رواه ابن ماجه والحاكم وعله ابو زرعة وابو حاتم بالارسال، واستنكره البخاري، وفيه يحيى بن عثمان وهو ضعيف، حسنه الشيخ الالباني لطرقه، يعني للشواهد اقصد. يعني ده تثبت فيه جميع احكام العقود الفاسدة ولا يثبت به الاحصان اذا كانت المرأة لم توطأ. هو ينفع في طلاق ثلاث قبل ان توطأ في صورة يعقد عليها ثم يطلقها قبل الدخول فتبين منه، ثم يعقد عليها مرة ثانية ثم يطلقها قبل الدخول مرة ثانية، ثم يعقد عليها ثالثة ثم يطلقها طلقة ثالثة قبل الدخول، تبقى مطلقة ثلاثا لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. وهذا هذه المرأة ليست محصنة إلى الآن، لو زنت لجلدت، لأن المحصن هو الذي وطأ في نكاح شرعي صحيح. طب هي وطئت يعني وطئت في نكاح فاسد كنكاح التحليل، لم تصر به محصنة ولو زنت لجلدت فقط ولم ترجم حتى بعد فسخ العقد. وفسخ العقد نقصد هو مفسوخ من الأول، فرق بينهما ومع ذلك مع حصول الوقت لا تقع به الإحصان، لأنه ليس نكاحا شرعيا صحيحا، وكذا لا تباح للزوج الأول. لو واحد تزوج امرأة وعقد عليها وجامعها يقول قبل الدخول ما ينفع، بس لو سؤال متناقض ما هو قبل البناء قبل الدخول ده كده سؤال متناقض، ازاي جامعها وتقول قبل الدخول؟ ما هو الدخول هو الجماع. اي يا سيد الفاضل يقول قبل اعلان ذلك، قبل ما يعلن على الناس، لكن كده دخل بيها خلاص صارت محصنة بهذا الوقت، ده نكاح صحيح. كونه ما استأذنش وليها وإذن وليها مش معتبر، لكن معتبر الإعلان عن ذلك لكي يلزم النفقة والسكنة والكسوة وثبات المهر كاملا. والله انتوا مش فاهمين الموضوع برضه، عاملين تقولوا اذن الولي. انا دلوقتي واحد تزوج امرأة بس كده وعقد عليها، وليها مش عايز يسلمها له، ساعة ما قال له هاتها يلزم ان الولي يسلمها، بس كده مش اذنه مش معتبر. ما اسمع افتر، انا بتكلم دلوقتي على صورة عشان ما تقولش الاذن. هي سابت ابوها وراحت معاه، ابوها اتجن ماشي كده، ازاي تمشي من غير اذني؟ لا ملوش من الجن ماشي. اذنه غير معتبر. المشكلة في الموضوع ده ان هو يدخل بها دون اعلان ويسيبها عند بيت ابوها، ينفقون عليها ويكسونها وقدام الناس ويسكنونها وقدام الناس انها لها نصف المهر غير ما تدخل بيها، وهي ليس والمفروض انها لو كانت بكر تبقى بكر تظل كما هي. كل ده انت ظلمت الناس، فانت تأثم للظلم ده مش لانك دخلت بيها. ما ينفعش بقى نعبر عنها ان هو ايه دون اذن وليها، لا اذنه مش معتبر الا ان هو لو تركها في بيته يسكنها وينفق عليها ويكسوها دون يعني ان يخبره بذلك اثم لاجل هذه المساله. وحاجه تانية اثم فيها انه يأثم ان هو دخل بها في بيتهم، وقد يقع غير ذلك، ممكن ياخدها برا ولا تعالى يتفرج على الشقه بمجرد ما يدخل خلاص ما فيش مشكله. دخل بها لازم يعلن ذلك ويسكن وينفق وخلاص والامر ينتهي، والولي في هذه الحاله يعني ليس له ان يمنعها. فعشان نبقى فاهمين الموضوع ده مش مرتبط بالاذن، يحصل بيه احصان. نرجع بقى لموضوعنا تاني اللي انتوا دايما تخرجون عنه، وعن عقبة بن عامر ان رسول خلاص الحديث، وعن ابن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن المحلل فقال لا الا نكاح رغبة، لا دلسة ولا استهزاء تدليس ولا استهزاء بكتاب الله حتى تذوق عسيلته. فيه ضعف لكن يقول رواه ابو اسحاق الجوزجاني. عن عمر رضي الله عنه قال لا اوتى بمحلل ولا محلل له الا رجمتهما، فسئل ابنه عن ذلك فقال كلاهما زان. رواه ابن المنذر وابن ابي شيبه وعبد الرزاق. كلاهما زان يعني المحلل والمحلل له، وذلك لتواطئهما. طب المراه فين في الموضوع ده؟ هذا محمول انها لم تعلم، يعني الصوره دي ان هما الاثنين اللي هيرجموا على علم منهما، اذا كان على علم وليس عندهما شبهه ولا تاويل ولا تقليد، فعند ذلك يقام عليهما حد الزنا. وسأل رجل ابن عمر مات فقال ما تقول في امرأة تزوجتها ليحلها لزوجها ولم يأمرني ولم يعلم. والله انا عايز خير وانا هتجوز ولا في اتفاق ولا حاجة. فقال له ابن عمر لا الا نكاح رغبة، ان اعجبتك امسكتها وان كرهتها فارقتها، وان كنا نعد هذا سفاحا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني ده حتى الصورة دي اللي هو واحد بس لنية الزوج فقط، قصده فقط، لم يعلم ولم يأمرني. قال وقال لا يزالان زانيين وإن مكث 20 سنة إذا علم أنه يريد أن يحلها. يعني الزوج الزوج اللي اعتد بهذا إذا علم، يعني بعد ما حصل عرف، فهذا لا يعتد بهذا الزواج ويظل زانيا ولو مكث 20 سنة بعد ذلك. حكمه هذه النصوص صريحة في بطلان هذا الزواج وعدم صحته، لأن اللعنة لا يكون إلا على أمر غير جائز في الشريعة، وهو لا يحل المرأة للزوج الأول ولو لم يشترط التحليل عند العقد ما دام قصد التحليل قائما، فإن العبرة بالمقاصد والنوايا. قال ابن القيم ولا فرق عند أهل المدينة وأهل الحديث، يقصد المالكية والحنابلة ومن وافقهم من أهل الحديث وفقهائهم، بين اشتراط ذلك بالقول أو بالتواطؤ والقصد، فإن المقصود في العقود عندهم معتبرة والأعمال بالنيات. وعقد الزواج ده فيه ألفاظ معتبرة وعقود معتبرة وقصود معتبرة، يعني الاثنين معتبرين في عقد الزواج، زي ما قلنا الألفاظ لابد منها وفي نفس الوقت المقاصد أيضا إيه لابد منها. والشرط المتواطئ عليه هو النبي رد، طبعا أنا وقف سيرة مين؟ أهل العراق، أهل اللي هم حنفية، ولا الإمام الشافعي رحمه الله. والشرط المتواطئ عليه الذي دخل عليه المتعاقدان كالملفوظ عندهم، طالما اتفقوا عليه قبلها وقعدوا يشترطوا شروط وساعة العقد ما جابوش سيرة الشروط. يعني على سبيل المثال ده عند العقد اتفقوا معاه وقالت له بس انا بقول لك ايه، انا دلوقتي هتجوز في بلدي مش هسافر، لو جيت تسافر تطلقني، او قالت له انا مش هقدر الا ليا ضرة لو جيت تتجوز تطلقني، ماشي كده؟ وبعدين عند العقد ما جابوش سيرة الكلام ده، هذا شرط معتبر ام لا؟ هذا شرط معتبر، ماشي كده؟ لان هو تواطؤ عليه عند العقد، ما تمش العقد الا على ذلك. ولذلك اللي بيقول لا لازم يقول زوجتك ابنتي على ان لا تخرجها من بيتها او بلدها وعلى ان لا تتزوج عليها، ماشي كده؟ ما ليس هذا بلازم، بل التواطؤ السابق الاتفاق السابق كافي في لزوم الشرط. ولذلك هذا التواطؤ السابق على انك اذا تزوجتها طلقتها، بل هذا القصد المجرد عند الزوج الثاني انه سوف يطلقها ليحلها لزوجها بنص حديث ابن عمر سفاح منه ولا يجوز الا نكاح رغبة. قال والألفاظ لا تراد لعينها بل للدلالة على المعاني، فإذا ظهرت المعاني والمقاصد فلا عبرة بالألفاظ لأنها وسائل. لا يقال لا عبرة بها مطلقا، بل عقد الزواج الألفاظ لها عبرة ولكن القصود لها عبرة أيضا. يقول وقد تحققت، ولأنها وسائل وقد تحققت غايتها فترتبت عليها أحكامها. يعني نفي عبرة الألفاظ مطلقا بهذه الطريقة وليس صحيحا، لأن الزواج لابد فيه من ألفاظ. وكيف يقال إن هذا زواج تحل به الزوجة لزوجها الأول مع قصد التوقيت، إن هو متفق معاه لمدة أو هو ناوي المدة بس هو في الحقيقة ناوي التحليل، وليس فقط ناوي أن يطلقها لمدة، هو في اتفاق على المدة قصد التوقيت. إيه هي المدة؟ مش تكون محددة، بس مجرد ما يدخل بيها عشان هو قصده أنها ترجع تتطلق وتحل ليه لزوجها الأول. يقول وليس له غرض في دوام العشرة، ولا ما يقصد بالزواج من التناسل وتربية الأولاد وغير ذلك من المقاصد الحقيقية لتشريع الزواج. إن هذا الزواج الصوري كذب وخداع. ده كلام سيد سيد. لم يشرعه الله في دين ولم يبحه لأحد، وفيه من المفاسد والمضار ما لا يخفى على أحد. قال ابن تيمية دين الله أزكى وأطهر من أن يحرم فرجا من الفروج حتى يستعار له تيس من التيوس، لا يرغب في نكاحه، لا يرغب في نكاحه ولا في مصاهرته، ولا يراد بقاؤه مع المرأة أصلا فينزو عليها وتحل بذلك، فإن هذا سفاح زنا كما سماه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكيف يكون الحرام محللا؟ أم كيف يكون الخبيث مطيبا؟ أم كيف يكون النجس مطهرا؟ وغير خاف على من شرح الله صدره للإسلام ونور قلبه بالإيمان أن هذا من أقبح القبائح التي لا تأتي بها سياسة عاقل، فضلا عن شرائع الأنبياء لا سيما أفضل الشرائع وأشرف المنهج. انتهى. هذا هو الحق، وإليه ذهب مالك وأحمد والثوري وأهل الظهر وغيرهم من الفقهاء، منهم الحسن والنقعي وقتادة والليث وابن المبارك، وذهب آخرون إلى أنه جائز إذا لم يشترط في العقد، لأن القضاء بالظواهر لا بالمقاصد والضمائر، والنية في العقود غير معتبرة. النية معتبرة إذا علمت، كيف تعلم؟ يقول لك لابد أن يتلفظ بها، وهم مش هيحصل الكلام ده إلا بالاتفاق أو كما ذكرنا بقصد الزوج ونيته. قال الشافعي المحلل الذي يفسد نكاحه هو من يتزوجها ليحلها ثم يطلقها، فأما من لم يشترط ذلك في عقد النكاح فعقده صحيح. الشافعي يشترط ذلك في العقد. وقال أبو حنيفة وزفر إن اشترط ذلك عند إنشاء العقد بأن صرح أنه يحلها للأول تحل للأول ويكره، يحرم يعني كراهية التحريم، لأن عقد الزواج لا يبطل بالشروط الفاسدة، فتحل للزوج الأول بعد طلاقها من الزوج الثاني أو موته عنها وانقضاء عدتها. يعني بقول ده عقد صحيح وما يطلقهاش، خليه قاعد معاه، يبطل شرط ايه اللي اتفق عليه في العقد، قال له على أن تطلقها إذا دخلت بها، راح يقول له لا ده لاغي وخليك قاعد معاه، لما تطلقها بمزاجك يبقى ايه؟ يبقى تحل. هو دلوقتي اتجوزه صح؟ اه الجواز سليم. ومفيش تواطؤ ولا حاجة، وبعدين بعد كده ايه؟ قالوا له يا عم ما تطلقها أحسن عشان عيالها مع الأولاني مبهدلين وربنا يكرمك. لو أملوه بذلك فطلقها صحل الزواج. لأن ده انفصل عن عقد الزواج. عند أبي يوسف هو عقد فاسد لأنه زواج مؤقت، ويرى محمد صحة العقد الثاني ولكنه لا يحلها للزوج الأول، يعني يعاقبه بنقيض قصده مع بقاء النكاح. الصحيح قول جمهور أهل العلم وهو أن هذا النكاح سواء كان بالشرط اللفظي أو بالشرط المتفق عليه أو بأن الزوج الثاني هو الذي قصد ذلك ليحلها ولم يعلم به الزوج الأول، فإنه يكون عقدا باطلا لا تحل به للزوج الأول. طب إيه نية المرأة بقى فين هنا؟ ولا له وجود، غير معتبر، لا يعتبر ذلك. هي تريد أن تتزوج تعرض نفسها للخطاب تتزوج كل هذا وفي نيتها أن ترجع للزوج الأول، تقعد تتخانق معاه وتضايقه لغايه ما يطلقها او حتى تختلع منه، ماشي؟ فهذا الامر يحلها للزوج الاول. الحديث ما ذكرش المرأة نهائيا، قال لعن الله المحلل والمحلل له، ما قالش ايه والمحلل له والمحللة، ما قالش والمحللة. ده كتير قوي انت، ربنا يعافيك. نعم، الخلاف اللي بيشترط اللفظ في العقد غير ساخ، اللي بيقول لازم يتلفظ، واصعب منه هو الذي يقول ولو اشترطوا في العقد باللفظ يصح. الحمد لله مش عارف، انا ابو حنيفه وزفر يقولوا تصح ويلغوا الشرط، الشرط يبقى اللي هو الملغي، ولو طلقها تحل، يقولوا يأثم بس ايه، بس هتحل للزوج الاول اذا طلقها، الزواج الذي تحل به المطلقة للزوج الاول، اذا طلق الرجل زوجته اذا ناوت مع نفسها ما عليهاش حاجة خالص ولا حد عليه حاجة في الموضوع ده، العبرة لان الطلاق بيد الزوج، فالعبرة هنا ليس بنية المرأة، والمرأة لم تجعل في كل الاثار دي ملعونة الا لو هي اللي خلتهم يتواطؤوا، اللي هي اللي تواطأت هي اخرى، يبقى هنا تبقى زانية في هذا الحال، لكن اذا هي ناوت في نيتها بس وارادت ان ترجع، الحديث صحيح اصلا، الرسول قال اتريدين ان ترجعي الى رفاعة جايه لا حتى ذوق وسيلتك وتذوق وسيلتك، فالرسول فهم هي عايزه ايه في الموضوع، ومع ذلك ايه صحح الزواج وقال لها لغايه ما يتم الدخول، اذا طلق الرجل زوجته 3 تطليقات فلا تحل له مراجعتها حتى تتزوج بعد انقضاء عدتها زوجا اخر زواجا صحيحا لا يقصد التحليل، فاذا تزوجها الثاني زواج رغبه ودخل بها دخولا حقيقيا، يعني مش دخولا حكميا زي الخاء الستر واغلاق الباب عند كثير من العلماء او اكثرهم يقول هذا دخول، لا، الدخول اللي هو الجماع الذي يثبت به في الحرام الزنا، دخول رأس الذكر لا موضع الحشفة في فرجها، ما حصلش كده ما ينفعش، مشبوبة ما ينفعش، عنين ما ينفعش، لغاية ما يدخل رأس الذكر في الفرج، قال دخولا حقيقيا حتى ذاق كل منهما وسيلة الاخر، يعني ممكن طب حقنا هنقول حصل ان هو دخل بيها جامعها وما انزلش، مش كده دخل بيها حلت، هي ما حصل لهاش لذة، لم تذق هذه كناية يذوق وسيلتي وتذوق وسيلته، ليس المراد به الحقيقة، ما هي كم مرات كتيرة وأزواج وزوجات كتير ما بيحصلش انهم يذوقوا ولا عسل ولا حاجة، ماشي كده بتبوظ معاهم بعد الايه بعد حصول الادخال، ولكن هذا لا يبنى عليه احكام، الشرع بنى جميع الاحكام في الغسل في الدو في ال في ال في اثبات الاحصان اللي هو يثبت به وجوب الرجل في الثيوبة مثلا فضة بكرتها وان لم يقع انزال ولم تجد هي اللذة في هذا الباب، العبرة بحصول الجماع دي كناية عن إدخال الفرج في الفرج، حتى يقول ثم فارقها بطلاق أو موت، يعني هو دلوقتي تزوجها نكاح رغبة ودخل بها دخولا حقيقيا جامعها فيه، ثم فارقها بطلاق أو موت، حل الأول أن يتزوجها بعد انقضاء عدتها سواء كانت عدة طلاق او عدة ايه وفاة، طبعا المسألة دي من المسائل التي يرد بها على الظاهرية في انكار القياس، ان القرآن ذكر ايه الطلاق بس، فان طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فان طلقها فلا جناح عليهما ان يتراجعا، مش كده؟ ان طلقها الزوج الثاني فلا جناح عليهما يتراجعا. طب ان مات عنها بالاجماع باتفاق العلماء، مع انه غير منصوص عليه، ان هذا كالطلاق. ها؟ لا، الظاهر بيقولوا كده في السباق، احنا بنقول بنلزمهم بيه، نلزمهم انه لازم تقولوا القياس. الموت كالايه؟ كالطلاق. الزوج الثاني مات عنها، خلاص حلت. روى الشافعي واحمد والبخاري ومسلم عن عائشة: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبت طلاقي، فتزوجني عبد الرحمن ابن الزبير. مش الزبير اسم ده كده، اسمه ابن الزبير قرظي، برضه من بني قرظي، دول اللي أسلموا كانوا من بني قرظي. وما معه إلا مثل هدبة الثوب. ها؟ يعني إيه؟ الرسول صلى الله عليه وسلم فهمها، وأنت شوية تفهم. الأهداب اللي هي إيه؟ الشراشيب. الشراشيب دي بتقف؟ ما بتقفش. ما حاجة بتتنى كده، مش راضية. ماشي كده؟ فقالت: وليس وما معه إلا مثل هدبة الثوب. فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم وقال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ لا، حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، وذوق العسيلة كناية عن الجماع، ويكفي في ذلك التقاء الختانين الذي يوجب الحد والغسل. ونزل في ذلك قول الله تعالى: فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره، فإن طلقها فلا جناح عليهما أن يتراجعا إن ظن أن يقيم حدود الله. وعلى هذا فإن المرأة لا تحل للأول إلا بهذه الشروط: أن يكون زواجها بالزوج الثاني صحيحا، يعني الزوج الفاسد لا تحل به، تزوجها بدون ولي ودخل بها، يبقى الزواج للزواج إيه؟ باطل، لا تحل به للزوج الأول. الثاني أن يكون زواج رغبة، الثالث أن يدخل بها دخولا حقيقيا بعد العقد ويذوق عسيلتها وتذوق عسيلتها. حديث رفاعة القرظي، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتريدين أن ترجعي إلى رفاعة؟ استدل به العلماء على أن نية المرأة التحليل ليست بشيء، فلو قصد التحليل أو قصد وليها ولم يقصد الزوج لم يؤثر ذلك في العقد. وكذلك الزوج الأول فإنه لا يملك شيئا من العقد ولا من رفعه، فهو أجنبي، وإنما لعن ذلك إذا رجع إلى المرأة بذلك التحليل لأنها لم تحل له فكان زانيا. وإيه كمان؟ إنه لو هو اللي توطأ وراح جاب واحد صاحبه وقال له الله يعني أعمل فينا خير، وهو يروح يتقدم ليها واتجوز، هنا يبقى إيه؟ هو اللي أوجد له النية دي، والعياذ بالله. حكمة ذلك، قال المفسرون والعلماء في حكمة ذلك، أنه إذا علم الرجل أن المرأة لا تحل له بعد أن يطلقها ثلاث مرات إلا إذا نكحت زوجا غيره، فإنه يرتدع، لأنه مما تأباه غيرة الرجال وشهامتهم، ولا سيما إذا كان الزوج الآخر عدوا أو مناظرا للأول. وزاد على ذلك صاحب المنار فقال في تفسيره: إن الذي يطلق زوجته ثم يشعر بالحاجة إليها فيرتجعها نادما على طلاقها، ثم يمقت عشرتها بعد ذلك فيطلقها، ثم يبدو له ويترجح عنده عدم الاستغناء عنها فيرتجعها ثانية، فإنه يتم له بذلك اختبارها. انت كفى عليك أول كده، لأن الطلاق الأول ربما جاء عن غير روية تامة ومعرفة صحيحة، ومعرفة صحيحة منه بمقدار حاجته إلى امرأته، ولكن الطلاق الثاني لا يكون كذلك، لأنه لا يكون إلا بعد الندم على ما كان أولا والشعور بأنه كان خطأ. ولذلك قلنا إن الاختبار يتم به. فإذا هو راجعها بعد هذا الطلاق الثاني كان ذلك ترجيحا لإمساكها على تسريحها، ويبعد أن يعود إلى ترجيح التسريح بعد أن رآه بالاختبار التام مرجوحا. فإذا هو عاد وطلق ثالثة كان ناقص العقل والتأديب، يعني ما عرفش يأدبها. ولذلك كل بقى المحاولات الباطلة لإلغاء الطلاق الثالث بالحيل بالتلفيق بدون دليل من المذاهب مناقض لمقتضى الشريعة، مناقض لحكمة الشريعة. اللي يقعد يقول له كنت غضبان، طب كانت حائض، طب كانت في طهر لم يمسها فيه كما قد مسها فيه، طب يقعدوا يدوروا على اي حاجة. ها؟ وكل اللي جاء يعني اكثر من يفتون في هذا الباب دون اعتبار الدليل يقعون في هذه المصيبة، وهو مناقضة مقصود الشريعة ان هذا الزواج ليس لم يكن زواجا ناجحا، فلا بد ان تجرب زواجا اخر. فاذا فشل الزواج الثاني ويعني وجده اثر انها كانت في يعني في حضن رجل اخر، ومع ذلك راى انه لا بد ورات هي انه لا بد من العوده، يبقى هنا رجعنا الى الامر كما كان قبل ذلك. يقول فلا اذا عاد وطلق ثالثه كان ناقص العقل والتأديب، فلا يستحق ان تجعل المراه كره بيده يقذفها متى شاء تقلبه ويرتجعها متى شاء هواه، بل يكون من الحكمه ان تبين منه ويخرج امرها من يده، لانه علم ان لا ثقه بالتئامهما واقامتهما حدود الله تعالى. فان اتفق بعد ذلك ان تزوجت برجل اخر عن رغبه واتفقا ان طلقها الاخر او مات عنها ثم رغب فيها الاول واحب ان يتزوجها وقد علم انها صارت فراشا لغيره ورضيت فيها بالعوده اليه، فان الرجاء في التئامهما واقامتهما حدود الله تعالى يكون حينئذ قويا جدا، ولذلك احلت له بعد العده. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني وسبحان الله وما انا من المشركين.